حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم مع بعض أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. هذه حكمة جليلة. الإنسان يفرح بالنعمة ويظن أنها دائمة، والنعمة لا تدوم، نعمة الإيمان بس اللي تدوم، أما أي نعمة أخرى فإلى زوال. هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. يعني ما فيش حاجة اسمها تأخذ صفة الديمومة والاستمرارية ولا يدوم ولا باقي إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ربما أعطاك فمنعك. فرعون أعطي الملك وقال وهذه ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكيف كانت نهاية هذا العطاء؟ أغرقه رب العباد هو وجنوده في اليم. يا الله. وقارون أوتي المال وادعى قائلا إنما أوتيته على علم عندي، وبخل بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به ورفض أن يخرج زكاة المال، فماذا صنع الله به؟ فخسفنا به وبداره الأرض. يا الله. يبقى أعطاه فمنعه. أعطاه إيه؟ أعطاه الدنيا ومنعه منعه الإيمان. يا الله. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أعطى رب العباد عز وجل، منع رب العباد عز وجل، منع سبحان الله إسماعيل الصديق عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، صديق النبي، منعه من أن يتواجد في حضن أبيه دائما، بل بالعكس أخذوا أبوه هو وهاجر وتركهما في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر. الآيات خلاص. طيب، أخذ سيدنا إبراهيم هاجر وولدها إسماعيل وتركهما في هذا الوقت. نحن نرى منعا، إسماعيل يرى منع، لكن ما النتيجة؟ ماذا أعطاه رب العباد عز وجل؟ أعطاه سبحان الله أن صار جدا لأعظم مخلوق على هذا الكوكب الأرضي منذ خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فجاء من أحفاده ومن نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل أفئدة من الناس تهوي في هذا المكان البلقع، تأتي الوفود من هنا ومن هناك. أصبح حتى في هذه السنوات الأخيرة العمرة إلى المسجد الحرام كانت مقتصدة من سنوات على مواسم معينة، الآن بفضل الله طوال العام المسجد الحرام مليء بأهل الخير، لا إله إلا الله، يدعون لأنفسهم ولغيرهم. ده دليل على إيه؟ على أن الله منع إسماعيل من حضن أبيه، لكن أعطاه إيه؟ أعطاه كل هذا الخير الذي إيه؟ الذي يذهب هناك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إلى آخر الآية في سورة البقرة. إذن منع رب العباد إبراهيم أن يحتضن ولده، لكن أعطاه إيه؟ أعطاه ذكر التاريخ كله. سيدنا موسى رب العباد أمر أمه أن تلقيه في اليم، فمنعها من أن تحتضن رضيعها الذي ولد من ساعات، ولكن رب العباد قال لها في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. راح سيدنا موسى عندما قال رب العباد اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يأخذه عدو لي وعدو له. يا الله. يا الله، عدو لله وعدو لموسى كريم الله، عدو للتين سبحان الله. وهناك يد الأقدار هي التي تصنع الخير بإذن الله. ما هو؟ أن الله عز وجل جعل فرعون هو الذي يكفل موسى، هو الذي يرعاه والذي ينفق عليه. فرعون يريد أن يقتل كل ولد من بني إسرائيل، ولكن القدر يقول يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجرك وتحت رعايتك. عاش في القصر الملكي 30 سنة، منعه رب العباد صغيرا من حضن أمه، لكنه أعاده إليها بعد 40 سنة ليكون رسولا كريما. عاد من مدين وتاه في صحراء سيناء، إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. الله، وأنا اخترتك. لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هو المختار، وقال لموسى واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، لكن سيدنا محمد كان هو المصطفى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر الآيات في سورة طه وفي غيرها. سبحان الله. إذن منع الكريم من حضن أمه لكنه صار نبيا كريما. إذن رب العباد سبحانه وتعالى يعني ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ممكن رب العباد يعطيك صحة ولكن يمنعك حلاوة الإيمان، يمنعك الخشوع، يمنعك دمعة العين عندما تحب رب العباد وتذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، يمنعك من ايه؟ من احساسك بالايمان وبقوة الايمان. ربما وربما منعك فاعطاك. يمكن يمنعك من الصحة لكن يعطيك اليقين، يمنعك من القدرة على الحركة ولكن يعطيك ان قلبك يتحرك في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ربما يمنعك سبحان الله من رزق معين ليفتح لك باب زوجة صالحة، ولد صالح، وبنت مطيعة. تنظر للبنت كده في عندها 4-5 سنوات لابسة خمار وإزدال، واقفة جنب سبحان الله أمها تصلي كالملاك الطاهر. يقول يا الله كم تساوي هذه، كم تساوي هذه. بنت دخلت في سن المراهقة أيضا مطيعة، لما تكبر وتدخل الجامعة لا تأتي لك بمشكلة، تنتظر حتى يطرق بابها ابن الحلال، وهنا تقول يا أبي أنت اللي أنت شايفه، يا أم اللي أنت شايفاه، أنتوا أحسن مني. هكذا الطاعة دي بكم تشتريها؟ كم من أناس يدفعون أموالهم وملايينهم في سبيل كلمة شكر من ابنهم أو من ابنتهم. لكن من كرم الله رزقك رب العباد هذا لأنه منع عنك شيء آخر، منع عنك الصحة، منع عنك مال، منع عنك مسؤولية معينة، منع عنك وزارة كنت بتنتظرها أو كنت تتوق إليها. لكن رب العباد يعلم ما الذي يصلح العبد وما الذي يفسده. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وأنت تظن أن رب العباد سبحانه وتعالى لما يكرمك مثلا بمرض ما، ألا تظن أن هناك مئات من البشر سوف يرزقون من وراء مرضك أنت؟ سبحان الله. ربما سبحان الله العظيم أنت تجلس لتأكل رغيف خبز، ألا تدري أن 100 إنسان اشتركوا في صناعة هذا الرغيف من بداية الزارع إلى الحاصد إلى المطحن إلى العجان إلى الخباز إلى كل، سبحان الله، كله في خدمة. منعك شيئا فأعطاك أشياء. منعك يوم أن ولدت من الحبل السري باب واحد، رزقك ببابين من الرزق في صدر الأم، ومنعك يوم فطمت من صدر الأم من البابين فتح لك 4 أبواب طعامان وشربان. ثم منعك من الدنيا بالموت فإذا كنت صالحا فتح لك أبواب الجنة 8. معادلة سبحان الله عظيمة. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الفهم. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. اللهم أعطنا وأكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.